السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الغالي. يعني بيان هام من الصفحة الرسمية للفيس بتاعتنا ان يعني من ايام بدأنا نحن ننزل سلسلة مولانا للرد على الشبهات ضد ثوابت العقيدة وضد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زي كل الصحابة وزي سيدنا عثمان اللي شتموا في فيلم مولانا للكاتب الاعلامي ابراهيم عيسى. وفوجئنا بعد المجهود اللي الله وحده يعلمه في هذه السلسلة، فوجئنا ان البث بيقف لهذه السلسلة وان المقاطع بتاعتها بتتحذف واحنا مش فاهمين ليه. طلبنا استفسار من ادارة الفيسبوك وكان الورقة دي هي نتيجة الرد على الاستفسار. الورقة دي يا جماعة بيقولوا ان ناس من الاعلاميين هم كاتبين اسمائهم طبعا الورقة your video your live video was stopped because of يعني ليه وقفنا لكم الفيديو بتاع البث بتاعكم في هذه السلسلة. وبيقولوا ان ناس من الاعلام وكاتبين الاسم صراحة الاسم بتاع الناس دول صراحة اتقدموا بتقرير ضد هذه السلسلة وتوقفت السلسلة. الورقة دي يا جماعة اثبات رسمي من ادارة الفيس بالكلام اللي انا بقوله، وان كنت مش عايز يعني بعض التفاصيل الداخلية تظهر الان لان لحد دلوقتي لسه مفيش مبرر لهذا الامر، انما انا بدي رسالة للي ورا هذا الكلام بقول لهم يعني انتوا دلوقتي قلتوا لغة حوار وقلتوا رأي والرأي الاخر وقلتوا قبول النقد وقلتوا انتوا بتقبلوش النقد وما عندكوش، طب احنا قبلنا النقد اهو وقبلنا لغة الحوار وجينا نتكلم تقوموا تردوا على ده بمنع السلسلة. يبقى الورقة ده يا جماعة فضيحة بالنسبة لهم، الورقة دي اعلان فشل منهم، اعلان ان هم ما عندهمش اي رد، ان هم بيوهموا الناس ان هم بتوع حرية الفكر والرأي والرأي الاخر، وساعة ما بنيجي نتكلم معاهم بدل ما بيردهم وبدل ما بيتحاوروا يهربهم ويمنعهم السلسلة بعد ما شتموا في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفيلم وفي حاجات تانية للأسف الشديد بيواجهوا. الورقة دي بتقول لكم يا شباب مين فينا فعلا اللي عنده رأي ورأي اخر، مين فينا اللي عنده قبول للنقد، مين فينا اللي عنده فعلا قبول للفكر. الورقة دي بتقول لكم هذا الامر. طيب انا عايز اقول ايه في هذا البيان؟ عايز اقول الوقت يا شباب ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتموا في هذا الفيلم، سيدنا عثمان وغيره بيشتموا في هذا الفيلم غير صحابة العقيدة غير الحرب على السنة غير غير غير في هذا الفيلم من الكلام اللي احنا فصلناه في السلسلة. انتوا جنود هذه المعركة زي ما انتوا كنتوا الجنود في المقطعين اللي نزلوا فضلوا بنت الله في ساعات، انتوا كنتوا ابطال في ساعات 6000 شير لمقطع واحد، يعني كان فضلوا بنت الله سبحانه وتعالى حاجة غريبة الواحد لم يتخيل فضلوا بنت الله هذا التفاعل وهذه الإيجابية اللي كانت السبب في الفزع بتاعهم. يعني وذكرتنا بقول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تحبون النصحين، هم بيقولوا اسمعوا نصيحة وهم مش عايزين يتنصحوا هم نفسهم. انتوا كنتوا ابطال هذه المعركة، ايجابيتكم كانت فعلا ايجابية عالية جدا بفضل منة الله وربنا يأجركم على هذا، ولكن يا جماعة المعركة لا تزال مستمرة اللي هي الرد عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الرد عن ثوابت السنة وثوابت القرآن. انت الوقت ما تهدم الصحابة انت بتهدم السنة، بس ده انت السنة والقرآن خلاص ما عادش في اي ثوابت ولا اي مقياس. عايزين نتشارك مع بعض مرة تانية ان احنا نقوم على رجلنا تاني وننقذ عقيدة الشباب بإذن الله قدامكم، ان كلام السلسلة يوصل للناس والشباب قدامكم ان خلاص ما عدناش نقدر ان احنا نعمل حاجة الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. انا بطلب منكم ثلاث حاجات صراحة. الحاجة الاولانية المقطعين اللي نزلوا يا جماعة، مقطع اصل الحكاية ركزوا معايا في الاسماء عشان الاسماء ما تتوهش، مقطع اصل الحكاية ومقطع رسالة فيلم مولانا السلفيين الاشرار والشيعة الاطهار والازهر المحتار اللي هو كلام الفيلم، يعني مش انا اقصد رسالة الفيلم، يعني ده العنوان بتاع المقطعين. سهل جدا ان انتم تجيبوهم، موجودين بفضل منة الله وعلى جوجل ومن اي مكان تقدروا تجيبوهم، ان احنا نتشارك في توصيل رسالتهم لكل حد في على شبكة السوشيال ميديا بكل انواعها. يعني دي رسالة الان يجب ان نتشارك فيها باذن الله سبحانه وتعالى ونتناصر فيها باذن الله. الحاجة الثانية غير المقطعين اللي فاتوا باذن الله سبحانه وتعالى اللي يعني كانوا رد موفق على كل ما قيل في يعني هدم صورة ثوابت الدين، عشان كده ما قدروش يستحملوا. الطلب الثاني ان بكره باذن الله الخميس الساعه 9 مساء هبث درس، نفس الخميس البث المباشر بتاعه عادي، هبث درس باذن الله سبحانه وتعالى خطير جدا وهو ابراهيم عيسى، ماذا يريد ابراهيم عيسى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز ايه من الصحابه. هرد فيه على روايه للاسف كثير جدا لحد دلوقتي لسه ما انتبهش ليها اللي هي روايه رحله الدم اللي هي كتب عليها القتلة الأوائل، والرواية كلها بتتكلم عن الصحابة وبيتكلم فيها كلام رهيب لا يمكن ان يحتمل عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فنفتح الملف ده بكره. طب انت عايز ايه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما هو انت عايز تهد الصحابه. طب وبعدين غمض عينك كده وتخيل معايا كده. طب اللي بعد هد الصحابه ايه؟ ما هم اللي نقلوا القران وهم اللي نقلوا السنه وهم اللي نقلوا الشريعه. يبقى ما عادش في دين ولا عاد في اي مقياس للاسف الشديد. يعني الموضوع خطير يا جماعه. وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام ما يستاهلوش مننا ان احنا نسكت عن يعني هؤلاء ورثه النبي عليه الصلاه والسلام اللي نشروا الدين في الارض. اخرتها معاهم مش كده ان احنا نسكت على شتمهم بهذا المنظر سواء في الفيلم او في الروايه. بكره ان شاء الله عايزين نتناصر بقوه مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ويعني ندعم الدرس بتاع بكره ان شاء الله بكل قوه. الطلب الثالث غير المشاركه في درس بكره ونشره على اوسع نطاق باذن الله سبحانه وتعالى وربنا يجعل نوايانا خالصه لوجهه الكريم. لان يعني المجال اللي احنا داخلينه مش مجال مكاسب. احنا مش بنعمل وعظ عام. احنا داخلين في مجال الله وحده يعلم ممكن تبقى الضرائب بتاعتها شكلها ايه والمخاطر بتاعتها شكلها ايه. ولكن في سبيل الله في سبيل الله مش يعني لن نتراجع باذن الله سبحانه وتعالى. المطلب الثالث ان من اول يوم السبت الجاي ان شاء الله هنعمل سلسله باسم جديد للرد على فيلم مولانا وللرد على الشبهات ضد الاسلام اللي اتقالت فيه باذن الله. السلسله يعني هيبقى اسمها ابراهيم عيسى يرد على ابراهيم عيسى. هو ايه الاسم الغريب ده؟ التناقضات اللي ماليه الفيلم وماليه الفكر وماليه فكر كل اللي بيثيروا شبهات ضد ثوابت الدين وضد ثوابت العقيده وضد السنه وضد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. سلسله هتبدا من اول يوم السبت. طبعا ان شاء الله السلسله هتقعد حوالي اسبوعين معانا. لازم نكون تكونوا جنود هذه المعركه، لازم تكونوا ابطال هذه المعركه. انا عملت المقطع ده يا جماعه، انا عملت المقطع عشان ااكد على اعلان الفشل بتاعهم. ان لما ما يقدروش يواجهوا الحوار بالحوار ويحاولوا انهم يمنعوا الكلمه وهم بيقولوا حريه الكلمه يحاولوا انهم يمنعوها بدل ما يردوا ده اعلان فشل. دي فضيحه بالنسبه لهم. الهدف الثاني ان انا اقول لكم يا جماعه يعني لما جيت اسال قلت لهم هو ايه المشكله في المقاطع دي؟ قالوا في روبورتات مضاده بتتعمل ضدها وتقارير. قلت لهم طب نعمل ايه؟ سالت الناس اللي فاهمه قالوا لي الفيس يعني الفيس محتوى ان في روبورتات مضاده هو قوية باذن الله سبحانه وتعالى ما بيلتفتش للروبورتات. يعني انا مش بقول الكلام ده لان انا عايز حد يشير لي مقطع. يا اخواني اقسم بالله نحن لا نريد باذن الله والله يطلع على ما في قلوبنا غير ان احنا ننصر دين ربنا ودي قضيه تتعلق بصحابه النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن يعني يبقى اذا الحل ان احنا باذن الله ناخد بالاسباب الدنيويه متوكلين على الله متوجهين الى الله سبحانه وتعالى ان احنا لازم نجتهد في مساله الشير ومساله التوصيل بحيث ان اداره الفيس تعلم ان يعني الموضوع اصلا له قبول عالي فلا تلتفت الى الروبورتات المضاده. الموضوع معاكم، الموضوع في ايديكم ان شاء الله باذن الله. المقطعين اللي نزلوا اصل الحكايه ورساله فيلم مولانا عايزين نجتهد ان احنا نوصلهم لكل شاب محتاج ان حد ينقذه في العقيده. ان شاء الله باذن الله درس بكره ماذا يريد ابراهيم عيسى من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرد على روايه رحله الدم. بكره باذن الله سبحانه وتعالى الساعه 9 عايزين نتناصر في هذا الامر بقوه وانتم جنود هذه المعركه. تاني زي ما انا هبدا من جديد برضه سلسله يوم السبت باذن الله ابراهيم عيسى رد على ابراهيم عيسى لازم كلنا نبدا من جديد. ومعلش بعد المجهود الجبار اللي بذلتوه لازم هنبدا تاني وهنشتغل تاني كان احنا ما اشتغلناش. هنبدا من جديد ولو 1000 مره عشان ندافع عن ديننا. ربنا يسددكم يا شباب اخواننا. رب اني مغلوب فانتصر. احنا مغلوبين وبنقول يا رب انصرنا. لازم ندفع ثمن النصر، لازم ننشر القضيه. وقلت لكم قبل كده ان مقطع منك انت اقوى مليون مره في الرد عليهم من مقطع من اي داعيه. اتكلموا يا جماعه وده احب الى قلبي 1000 مره ان انتوا تتكلموا وتثيروا القضيه. الا تجيبوه كلمه النبي عليه الصلاه والسلام رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم عليك بمن حارب دينك، اللهم عليك بمن حارب صحابه نبيك عليه الصلاه والسلام، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يعود، واذن لكتابك ان يحكم برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا.